إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نحن اليوم مع الآية 50 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ضيفنا الكريم، كيف أقف في هذه الآية، وكيف يكون الابتداء بعد الوقف مع الوقوف على بعض المعاني المتعلقة بكل وقف وكل ابتداء؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. في هذه الآية الكريمة وقف واحد، هو الوقف على المسجد الحرام من قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهو وقف كاف للفصل بين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى المسجد الحرام وخطاب أمته، وبذا تظهر قيمة الوقف وإعجازه. وهناك علة أخرى للوقف، وهي أن قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، متضمن للشرط فكان الوقف. هل يوقف على كلمة شطرة من قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة؟ هذا الموضع ليس بوقف، لأن اللام في قوله تعالى لئلا للتعليل، أي أن قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة علة لقوله تعالى فولوا، أي أعرفكم أمر القبلة لئلا يحتج عليكم اليهود فيقولوا يجحد ديننا ويتبع قبلتنا فتكون لهم حجة عليكم. أو كقول المشركين: يدعي محمد ملة إبراهيم ويخالف قبلته. هل نقف على كلمة حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة؟ أيضا لا يوقف على كلمة حجة من قول الله جل وعلا لئلا يكون للناس عليكم حجة، إن كان الاستثناء متصلا والمعنى لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده، ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. فلا يقطع بين المستثنى والمستثنى منه، وعند بعض العلماء يوقف عليه على أن الاستثناء منقطع لأنه في قوة لكن، فيكون ما بعده ليس من جنس ما قبله، والتقدير لكن الذين ظلموا يحتجون عليكم بغير حجة. إذن هل هنا الوصل أولى من الوقف؟ نعم، الذي أراه أن الوصل أولى من الوقف وأن الاستثناء متصل. دكتور عبد الكريم، هل يجوز أن نقف على قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني؟ يجوز لي الوقف فأقول فلا تخشوهم واخشوني، وأبتدئ بقوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم، وكذا كل لام قبلها واو ولم يكن معطوفا على لام كي قبلها، فإن عطف على لام قبلها كقوله تعالى لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، فإنه معطوف لتبتغوا فضلا من ربكم، لأن لام العلة في التعلق كلام كي، فلا يوقف على فضلا من ربكم ولا على مبصرة لشدة التعلق. ولكن هنا يجوز لي أن أقف، والذي أراه أن الوصل أولى، وذلك لأن قوله ولأتم نعمتي عليكم معطوف على قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، وكأن المعنى عرفناك وجه الصواب في قبلتكم والحجة لكم لانتفاع حجج الناس عليكم ولإتمام النعمة. دكتور عبد الكريم، مما تدل الإشارة إليه هنا أنه في هذه الآية كلمة واخشوني مثبتة فيها الياء، نجد هذه الكلمة في موضع آخر أو موضعين آخرين هذه الكلمة لا تثبت فيها الياء، فما الفرق؟ نعم، يعني في سورة البقرة واخشوني، وفي سورة المائدة واخشون، وهذا من أبواب الرسم، أو هذا أمر يتعلق بالرسم، والرسم كما يقولون توقيفي على بعض الآراء، فترسم الكلمة أو تخالف الرسم الإملائي في بعض المواضع، وهذا إن دل فإنما يدل على الإعجاز الرسمي في القرآن الكريم. نريد أن نعرف المستمع الكريم كيف نقف على هذه الكلمة التي فيها الياء والكلمة التي ليس فيها الياء، طريقة الوقف التي في سورة المائدة واخشون، فلا تخشوهم واخشون بسكون النون. بسكون النون. نعم. أما هنا في سورة البقرة فلا تخشوهم واخشوني بإثبات الياء وقفا ووصلا، ومثله في إثبات الياء أيضا فاتبعوني يحببكم الله في سورة آل عمران الآية 31، وأيضا في سورة الأنعام قل إنني هداني ربي، وفي سورة الأعراف من يهدي الله فهو المهتدي، وفي سورة هود من دونه فكيدوني، وفي سورة يوسف على بصيرة أنا ومن اتبعني، وفي سورة المنافقون فيقول ربي لولا أخرتني. إذن هذه المواضع الياء فيها ثابتة وقفا ووصلا. نعم، إلى هنا أخوتنا أخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.